اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا، اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا آخره، وأعنا فيه على الصيام والقيام، واختم لنا بالقبول والغفران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وبارك لنا في أنفسنا وأعمارنا وأعمالنا وأولادنا. اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين، ونسائنا ونساء المسلمين، اللهم اجعلهن طاهرات عفيفات محتشمات، بالصحابيات مقتديات، وبالنبي الأمي مهتديات. اللهم وفق الحاضرات منهن خاصة، والغائبات منهن عامة. اللهم رحماك رحماك بأخواتنا المطلقات والأرامل والمعلقات. اللهم ارزق بناتنا الأزواج الصالحين، وارزق شبابنا وارزق شبابنا الزوجات الصالحات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم اجمع شمل المسلمين على الحق والدين. اللهم ارفع علم التوحيد والسنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، مجيب دعوات المضطرين. اللهم يا علام الغيوب، يا منفس الكروب، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا رحيما بعباده، يا عظيما في عليائه، يا واحدا في صفاته. اللهم أنزل على إخواننا وأخواتنا المرضى العافية، وامسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم أنزل عليهم بردا وسلاما وعافية وشفاء. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، وخص منهم الآباء والأمهات والأزواج والزوجات والبنين والبنات وسائر أحبابنا وأقاربنا والمسلمين. اللهم اجمعنا بهم على سرر متقابلين في جناتك جنات النعيم. اللهم اختم أعمارنا بطاعتك، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. اللهم أنزل الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ العمار والزائرين. اللهم احفظ بيتك الحرام ومسجد سيد الأنام. اللهم اجعلنا والمسلمين في حرزك وأمانك وضمانك وعافيتك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يضام، لذنا بجنابك تعلقنا برجائك يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا سامع كل شكوى، يا من يعلم السر وأخفى. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتح الفرج. يا فرجنا يا غياثنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا سامعا لكل شكوى، يا قريبا ممن دعاه، يا مجيبا لمن ناجاه، اغفر اللهم لنا ذنوبنا وأعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وجد علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.